الشيخ بالنسبة للحم المورد والدجاج هذا فيه يعني الشيخ بدأ في التلفزيون يعني يقول إنه جاي يعني هل هو صحيح إنه جاي يعني يأكله وهو جاي يعني من من الأشياء اللي تأتي إلى المملكة من بلاد النصارى ربط فيها علم لأن الله أباهن أن نبعها الكتاب فما يأتي من بلادها الكتاب من فرزان من أندان من كلام من بلاد النصارى فأطل فيه علم حتى يعلم أن هذا شيء معين ذبح على الإشتار وإلا فأطل فيه علم. أما ما يأتي من بلاد الشيوعيين والمسلمين فأطل من التعليم حتى يعلم ما تولاه المسلمون ذبحوه ذبح إسرائي أو أهل الكتاب لأن طريق سر قضاء ووزارة التجارة فلا يتولى بهذا الأمر لا يتولى هذا الأمر نسأل الله له التوفيق فإن الذبائح تختلف والناس يختلفون في هذا فإذا وضع الإنسان عن شيء وأحب أن يشتري نفسه ويذبح نفسه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.